من وجهة نظر البعض ان ساعات الواحد بيتحط في مشكلة ان هو لازم يكذب ومش هينفع ان هو يخرج منها الا بالكذب، يعني يبقى عمل مشكلة او كارثة في حياته ولو قال الصدق في موقف زي ده ممكن يفقد حاجات كتير جدا. فبيقولك اعمل ايه، انا مضطر ان انا اكذب، ما فيش حل تاني، خلاص هو طريق واحد بس، لازم اكذب عشان خاطر اخرج منها. وبالفعل ممكن ساعات بيخرج وممكن ما يخرجش وممكن المشكلة تكبر اكتر، بس هي المشكلة بقى ان هو حتى لو ما تعاقبش في الدنيا ممكن يتعاقب في الاخره. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار، وزي ما بيقولوا كده هو الكذاب بيروح النار، فهي سكه في الاخر غلط، سكه في الاخر غلط ان انا اكذب. بس انا مش بتكلم في الكذب، يعني مش موضوعي النهارده الكذب، انا موضوعي حاجه تانية خالص، موضوعي السبب اللي خليني اكذب، المشكله اللي انا اتحطيت فيها خلتني اكذب. ليه احط نفسي في حاجه زي كده؟ ليه احط نفسي في حاجه كبيره قوي تخليني ما ينفعش ان انا اخرج منها الا ان انا اكذب واعصي ربنا سبحانه وتعالى؟ للاسف الموضوع ده عند ناس كتير جدا موجود، بقى الثقافه موجوده، وللاسف في ناس هتيجي يوم القيامه متخيله ان هي ممكن تعمل كده مع ربنا سبحانه وتعالى. في ناس دلوقتي ممكن تستغرب ايه ده، يعني ممكن في ناس تيجي تكذب على ربنا سبحانه وتعالى؟ ايوه في ناس هتروح لربنا سبحانه وتعالى هتكذب عليه، هتكذب مش هتلاقي حاجه ثانيه تعملها، هتشوف ان هي خلاص هي ممكن تنتهي دلوقتي، ممكن تخش النار، انا ما ينفعش دلوقتي اعمل حاجه الا ان انا اكذب. بس ساعتها الكذب مش هينفعه، هو من ساعه ما مات عنده مشكله كبيره جدا، اول ما روحه خرجت من جسمه اتقال له اخرجي ايتها الروح الخبيثه، هو روحه خبيثه، الملائكه قالت له كده. بعد كده دخل القبر لقى قبره حفره من حفر النيران فضل يتعذب فيها، لما حشر يوم القيامة كان غرقان في عرقه وشايل ذنوبه ومخالفاته على ظهره، تعبان جدا ومرعوب وخايف. ولما الصحف نشرت الناس اتقسمت كلها، اللي عمل أعمال صالحة كتير واللي ماشي في طاعة ربنا سبحانه وتعالى مدد إيده في السماء بيقول يا رب، وأول ما مسك الصحيفة بتاعته فرح بيها جدا وقال ها أمقرأ كتابيه. واللي عنده مخالفات كتير قاعد مستني خايف إن هو يمسك الصحيفة بتاعته بإيده الشمال، أول ما جات له في الشمال زعل وتكدر وخاف وقال لك أنا كده مستحق للعذاب. بس في واحد تاني كان مزودها في الدنيا وعنده مشاكل كتير جدا وعنده مخالفات كتير جدا وعصيان كتير جدا، وهو عارف ومتيقن إن الصحيفة بتاعته في الآخر هتجيله في إيده الشمال، فخاف، فخد إيده وحصها ورا ظهره عشان خاطر ما تجيلوش في إيده الشمال، فجات له الصحيفة بتاعته ورا ظهره. الله عز وجل يقول وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. هو كان فرحان وهو في أهله، هو كان فرحان وهو في الدنيا وكان عايش حياته وبيعمل كل حاجة هو عايزها، بس دلوقتي مرعوب عشان خاطر خد صحيفته بإيده الشمال، ومش بس كده دي كانت كمان ورا ظهره، هيلاقي نفسه قدام مشكلة كبيرة جدا. أعمل إيه؟ مفيش حل، ممكن أخش النار. يجي يقف قدام ربنا سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وتعالى يحاسبه يقول له انت ما كنتش بتصلي، انت ما كنتش بتغض بصرك، انت ما كنتش ماشي في طاعتي، انت ما كنتش بتسمع كلامي، انت ما كنتش بتقرأ قرآني، انت ما كنتش متابع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، انت ما كنتش محجبة حجاب شرعي سليم، انت كنتيش بتبري بأمك، انت ما كنتيش بتبري بوالدك، انت كنت قاطعة للرحم، انت كنت بتعملي مخالفات، ذنوب كتير جدا، هعمل ايه دلوقتي؟ مش هعمل حاجة، أنا في مشكلة كبيرة جدا، ما قداميش أي حل إلا أن أنا أكذب على ربنا سبحانه وتعالى. فيقوم قايل لا يا رب أنا ما كذبتش، أنا كنت بصلي، أنا كنت بعمل، أنا كنت بطيعك، أنا كنت ماشي في طاعتك. فربنا سبحانه وتعالى يقول له أكذب عليك ملائكتي؟ يقول أيوة كذبوا، ما خلاص ما أنا هخش النار، إيه الحل؟ أكذب. ساعتها ربنا سبحانه وتعالى يخسسه وأعضاءه تتكلم، لسانه يقول أيوة أنا نطقت، ايده تقول ايوه انا مسكت الحرام، رجله تقول انا مشيت الحرام، ودانه تقول انا سمعت الحرام، كل حاجه كل عضو من اعضائه يقول ايوه انا عملت. الله عز وجل يقول يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون، هتشهد عليك كل حاجه. ساعتها يبص الاعضاء ويقول ويلكم ويلكم فعنكم كنت اجادل، ده انت ده كنت اصلا بجادل عشان خاطر انتم ما تخشوش النار ثم تشهدوا عليا. بالله عليكم يا شباب موقف صعب جدا ان انا ابقى حاسس ان الحل الوحيد من ان انا اخرج من النار ان انا اكذب على ربنا، وساعتها كذبي مش هينفعني. ارجع لربنا بالله عليك، شوف اي غلطه قدامك وصلحها، مش عايزين نتحط في موقف زي ده، موقف صعب جدا وكلنا مش قادر. خليك صادق مع ربنا سبحانه وتعالى وقول له سامحني يا رب، مش هرجع تاني للاخطاء، بالله عليك بالله عليك. خد حياتك بجد والعبوديه بجد عشان ربنا سبحانه وتعالى يسامحك ويدخلك جنته ويرضى عنك وتفرح بحياتك وانت رفعته في الدنيا وانت بجنته في الاخره. فاتت ايام وسنين، على فين رايحين؟ حاسين ان احنا كده تايهين، نور بنشوفه يدور وقلوبنا تسود، بصرخ انا مين؟ تخيل يجي يوم تبقى انت فيه انسان جديد، تغير كل غمضه وتبني نفسك من جديد، توقف كل حاجه لو وقفت حلمك زمان، وتقول للماضي لا دلوقتي اكون ومفيش مكان. انا مش هسيب نفسي وخلاص، لشهوة واصحاب ودنيا نفسي اوصل للخلاص. ادم